فأحد الإخوة الفضلاء سألني عن العبارة التي وردت في بعض النسخ من الرسالة الحموية، يعني كأنها منسوبة للشيخ، فذكرت له أنها مدسوسة بدليل أن هذه النسخة المحققة التي بين أيدينا ليست فيها تلك العبارة، لأن الشيخ يسمي من قال هذه المقالة يسميه غبيا، قال ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال فإن هؤلاء المبتدعة رأسا، يعني أما تلك العبارة، العبارة قال وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فلها وجه صحيح أو شيء من هذا الكلام، هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، وهذا من الأدلة على أنها مدسوسة. والنسخة المحققة التي حققت على، لا أدري يعني هل حققت على مخطوطات كافية، لم تذكر فيها هذه العبارة، حتى طبعة محمد منير أغا مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرت فيها الحموية ولا ذكرت هذه العبارة. على كل حال كلام أهل التحقيق أو رأي أهل التحقيق في هذه العبارة أنها مدسوسة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا عند بوطن الليلة الماضية، وكان القارئ الأخ فهد لعله يكمل ما بدأ به. ما هذه؟ هذه نسخة أخرى للفتوى؟ ها؟ أي ما شاء الله، هذا جيد يعني. نعم، طبعة مصححة ومقابلة على مخطوطتين وسالمة من التحريف الموجود في النسخ المطبوعة، هذه فائدة أي نعم. إذن هذه أيضا مهمة يا شيخ فهد. أي نعم، شوف النسخة اللي معك. نعم، صفحة كم يا شيخ الشيخ جميل؟ 236. نعم، بالنسبة لي أنا، أما بالنسبة للأخ فهد نعم. 43. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل هي محققة يا شيخ؟ نفس اللي عندي يا شيخ. نفسها. شريف الزع. جيد. الحمد لله ولي المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام العلامة الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية: ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. نعم، أكثر أو أكبر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه. في بعض النسخ مطبوعة أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض. أي نعم، هي المعنى واحد في العبارات حسب النساخ. أي نعم، على كل حال هذا الكلام يحتاج وقفة، يحتاج منا إلى وقفة، والشيخ يلزمهم، يعني أن لازم مذهبهم، يقول فإن حقيقة الأمر، يعني حاصل الأمر على ما يقوله هؤلاء، أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل، وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. هذا شيء إلزامي يعني الذي يترتب على منهج هؤلاء الخلف هو الصد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن طريق سبيل المؤمنين. وهذا يصدق عليه قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحقيقة منهجهم هو اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين استحق الوعيد في الآية الكريمة: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف حث على اتباع هذا الكتاب وحذر من ولاية غيره في أول السورة. حقيقة مذهبهم أنهم يقولون: انظروا أنتم حسب نظركم القاصر وحسب عقولكم المحدودة، فما وجدتموه في ذوقكم أو وجدتموه في عرفكم أو وجدتموه في عقولكم مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. هذا هو الغاية في الضلال والتقديم بين يدي الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا لا ينشأ إلا من جهل مركب، والجهل المركب هو الذي يكون صاحبه في غاية الجهل ولا يعلم أنه جاهل والعياذ بالله. ثم هذه العقول مختلفة، ليس عقلا واحدا سليما من الاضطراب أو سليما من اللوثات، ولو كان كذلك لوافق النقل الصحيح، بدليل أن بعض العقلاء لما سئل عن سبب إسلامه قال: ما وجدته نهى عن شيء فقلت ليته لم ينهى، وما وجدته أمر بشيء فقلت ليته لم يأمر به. ولما سئل عن عدم شربه الخمر في الجاهلية عرف قبحها بعقله لأنها تغتال العقل أو شيء من هذا القبيل. على كل حال، هؤلاء أهل الجاهلية العقلاء أفضل منهم وأصح في الاعتقاد. ثم هم انقسموا إلى فريقين، أكثرهم يقول: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، وهذا اعتداء وزيادة على ما قام لديهم من الدليل، لأن عقولهم لم تثبت شيئا فلا يلزم من عدم إثبات عقولهم لشيء عدم المثبت. يعني إذا سلمنا بأن هذه العقول تكون دليلا كافيا فإنها تقف عند حد، فما لم يثبته العقل لا يدل عدم إثبات العقل له أنه معدوم. فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين، المعين بفتح الياء والمعين الأولى بكسر الياء. عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين، قد يعدم الدليل مثلا ما يكون لديك مصباح ولا يكون لديك إضاءة، لا يعني عدم المصباح وعدم الإضاءة التي تستدل بها عدم يعني وجود أشياء وإن كانت ما تستدل إليها ولا تعرفها. فمثلا معرفتك وعقلك وبصيرتك الباطنة مثل البصر، فكون البصر قاصرا لا يدل على عدم المبصرات، الهلال مثلا إذا هل بعض الناس يكون نظره قويا فيراه من أول ليلة، وبعض الناس نظره ضعيف لا يراه من أول ليلة، فضعف النظر لا يدل على عدم الإهلال، النظر هو الدليل ويعين لك ما نظرت ما وصل إليه هذا النظر، يعين لك الهلال بموقعه، لكن قد يكون النظر ضعيفا أو معدوما، فعدم النظر لا يلزم منه عدم المدلول عليه وهو الهلال مثلا. وقس على هذا البصيرة الباطنة، ضعف البصيرة وضعفها عن إدراك بعض الأمور لا يلزم، وعدم البصيرة عن إدراك بعض الأمور لا يلزم من هذا العدم عدم المبصر أو عدم تلك الأمور. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض أو من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه. هنا بالأول ما لم تثبته العقول، وهذا ما نفاه القياس، ما نفاه قياس العقول. انتقلنا إلى قضية أخرى، قد ينفي بقياس عقله لكنه قاس قياسا فاسدا، وهو في الطرد التسوية بين المختلفات، وفي العكس التفرقة بين المتماثلات. قياس الفاسد أن تسوي بين المختلفات في الحكم أو تفرق بين المتماثلات في الحكم، إذا فرقت بين المتماثلات أو سويت بين المختلفات فهذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد في الطرد والعكس. دائما لقصر عقولهم يكون قياسهم قياسا فاسدا، كما قاس إبليس قياسا فاسدا وظل من جهة القياس الفاسد، نعوذ بالله من إبليس، وقياسه الذي ظل فيه أنه ظن أن النار أفضل من الطين، ويلزم على ذلك أن يكون هو أفضل من آدم، وغفل والعياذ بالله عن قدرة المولى تبارك وتعالى وعن حكمته سبحانه وتعالى، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أي فكيف تفضله علي، فكيف تفضل هذا الذي خلق من طين على الذي خلق من نار؟ وهذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأن إبليس وآدم في القدر المشترك وهو قدرة الله على الإبداع سواء، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره لشيء إذا قال له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال لإبليس كن فكان، قال لآدم كن وخلق وباشر خلقه بيده، بل آدم أفضل منه لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه وفضله سبحانه وتعالى بعلمه ومشيئته وفضله. أي نعم، وحكمته. فآدم يمتاز من حيث الأصل بفضائل كثيرة، إذا والأصل الجامع هو أن هذا خلق بالقدرة وهذا خلق بالقدرة، وفضل آدم بأن الله خلقه وباشر خلقه بيديه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها. على كل حال، أنا قصدي من هذا أن قياس إبليس قياس فاسد لأنه فرق بين المتماثلات، أي نعم، أو سوى بين المختلفات. هو مختلف، هو قياس فاسد من الجهتين، من جهة قياس الطرد ومن جهة قياس العكس، فهو قياسه فاسد يعني على الوجهين، فرق بين المتماثلات وسوى بين المختلفات. نعم. طبعا وهؤلاء الذين أعجبوا بأنفسهم وقالوا أو تمنوا أن يؤتوا أن مثل ما أوتي رسل الله وأن يوحى إليهم، أيضا هم تماما يعني قاسوا كما قاس إبليس قياسا فاسدا، فظلوا من هذه الناحية حتى يقول قائلهم ما لم يقتنع به عقلي لا أؤمن به، أصبح غير مؤمن بالغيب، وأصبح نسأل الله السلامة لا يعرف إلا نفسه أو لا يؤمن إلا بنفسه، وهذا غاية الأنانية، هذا غاية الضلال. ومنهم من يقول لا بد من الثقة بالنفس، لا بد من الثقة النفس مخلوقة وضعيفة وفقيرة ومحتاجة، لا ثقة إلا بالله، الثقة الحقيقية التي تركز أو يعني هب نفسك للحق يوجدك الحق، يعني لابد أن تكون ثقتك بموثوق، لا تكون ثقتك بضعيف، ثقتك بكامل في الغنى وكامل في القدرة وكامل سبحانه وتعالى بالعلم، بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني بنفسه بذاته عن العالمين، هذا هو الذي يستحق أن يثق به المخلوق. أما أن يثق بفقير يثق بنفسه، هذا من قد يقوله بعض الناس وهو لا يقصد معناه، يعني قد يقوله سبقا على لسانه، أي نعم، أو تعبير دارج، لكنه لو يعني تفطن لما يقول إليه لما كان مقصوده هو أن يعبد نفسه أو أن يعبد هواه. أي نعم. على كل حال، لا ثقة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. هم فريقان، فريق يقول ما لم يثبته عقلي أنا أنفيه، وفريق يقول لا، ما نفاه قياس عقلي فأنا أنفيه. أي نعم، على كل حال كلاهما سواء في الضلال. نعم الشيخ فهد. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. إيه نعم، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، يعني العقل دليل لكنه له حد، الفطرة دليل لها حد، الوحي دليل، والوحي دليل كافي في الوصول إلى السعادة. الله خلقنا سبحانه وتعالى ورزقنا وأعطانا ما به قوام حياتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، فأعطانا الفطرة سبحانه وتعالى، فطرنا على الحق فطرنا على الإسلام وفطر جميع المخلوقات على ما به قوامها، لكن هذه الفطرة ليست كافية، فميز الإنسان الذي حمل الأمانة ميزه بالعقل، وهذا تمييز له عن الحيوان، تمييز له عن الحيوان. الفطرة يشترك فيها جميع الحيوان، يشترك فيها جميع المخلوقات، فتجد الحيوان بفطرته يميز بين الغذاء النافع والغذاء الضار، تجد الحيوان الأعجم بفطرته يأكل ما به منفعته ويتجنب الشجرة التي فيها سم أو فيها هلكته، هذا تجده في يعني في الحيوانات، هذا بفطرته ميز بين ما ينفعه وبين ما يضره. الإنسان ميز بالعقل، العقل يمتاز به عن الحيوان، لكن هذا العقل لا يكفي في سعادته، في تمام سعادة في سعادته في الدنيا وفي الآخرة أيضا، في سعادته في الآخرة وفي الدنيا أيضا، فلا بد من الوحي يستدل به على ما يوصله إلى الصراط المستقيم والسعادة الحقيقية في الدار الآخرة وكذلك في الدنيا. فمن سد على نفسه باب الوحي سد على نفسه باب السعادة في الآخرة، وسد على نفسه باب السعادة الحقيقية في الدنيا. أي نعم، هؤلاء سدوا على أنفسهم يعني باب السعادة لما لم يرجعوا للوحي بقسميه الكتاب والسنة، ووقفوا عند عقولهم وحكموها فيما لا تدركه عقولهم، وفيما لم توظف هذه العقول له، العقول لها حد تنتهي عنده، هي مناط التكليف صحيح، وهي تتفاعل مع الوحي كما تتفاعل الفطرة مع الوحي، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أي نعم نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه، كلام الشيخ، نعم كلام الشيخ يقول هذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون إلى ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. نعم. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان، إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. مع أن العقل الصريح، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، ولشيخ الإسلام مؤلف في هذا، درء تعارض العقل مع النقل، واسمه أيضا في القديم العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. والتسمية الحديثة حسب تحقيق الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله عنوانه درء تعارض العقل مع النقل في مجلدات طبعتها جامعة الإمام، هو في هذه المسألة في بيان أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح لا يتعارضان، كذلك الفطرة السليمة لا تتعارض مع الوحي. نعم. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت المشركين أو الصابئين. عن طواغيت عندك عن طواغيت من طواغيت أو طواغيت المشركين أو الصابئين. نعم. أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. وقف عندها كذا. نعم. أو ما هي مكملة عندك؟ ما أكمل عندي. لا بد من إكمالها. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. خذ النسخة. بسم الله. خذ المصحف لو سمحت. خذ من المصحف. ناولنا المصحف. أخرج هذا المصحف. عندك. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نعم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نعم. ولازم هذه المقالة سبحان الله العظيم ما تجد يعني كما هي سنة الله جعل لكل نبي عدو، وجعل لكل سنة تبعث بعد أن تكون يعني خافية إذا بعثت جعل لها أو جعل الناس أمامها يعني مفترقين، فريق يقبلها وفريق ينازع فيها، وهذا الفريق الذي لا يقبلها ينقسم إلى انقسامات عديدة، وهذا شأن المبتدعة يعني حتى هم يجتمعون على خلاف السنة ولكنهم لا يجتمعون فيما بينهم، حتى أنك لا تكاد تجد اثنين على قلب واحد نفس الفرق، حين تجد أنها تحمل عناصر أو عنصر تفرقها في ذاتها. أما من وافق السنة فإنهم يجتمعون حقيقة يعني ظاهرا وباطنا يجتمعون على السنة ولا تجد بينهم خلاف، ولهذا سموا هم الجماعة. أما من خالف السنة فالحقيقة في وضعهم وإن كانوا يعني فيما يرى اجتمعوا على خلاف السنة واجتمعوا على معاداة الحق، وهذا هو القدر الذي جمعهم الخروج عن السنة. أما أنهم اجتمعوا على مصلحتهم فلا، اجتمعوا على شيء يدفع عنهم المضرة ويجلب لهم المنفعة، لا تكاد تجد اثنين على قلب واحد. اي نعم. وهذا معروف بالاستقراء، يعني انظر اي مخالف للسنة لا تجد انه حتى في نفسه مجتمع، حتى في نفسه لا تجد انه مجتمع، بل هو مضطرب، بل هو متناقض، بل هو يعني اصدق ما يصدق عليه انه متناقض. اي نعم. تفضل. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا، لا مردا عند التنازع، ولا مردا عند التنازع، ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. نعم، يمكن الأخ جميل ينوب عنك. نعم، بسم الله. قال رحمه الله تعالى: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد يعني هذا الحديث مثل ما يقول المحشي هو حديث الفرق، ألفت فيه رسائل كثيرة، منها رسالة للشيخ محمد بن زربان في 72 فرقة، هي تحقيق رسالة سابقة، يعني في رسالة بهذا المعنى لأحد العلماء السابقين هو حقق هذا. أي نعم، والحديث جاء من طرق متعددة وهو صحيح، وعن عدة من الصحابة بألفاظ متقاربة كما يقول صاحب الحاشية، وقد روي عن أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس ومعاوية وابن عمر وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال والترمذي، يعني ذكر من رواه، رواه الترمذي كتاب الإيمان، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وأحمد في المسند، وذكر الصفحات هنا والأجزاء، وأبو يعلى في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، وابن نصر في السنة محمد بن نصر المروزي، وابن بطة في الإبانة، وابن حبان، أي نعم ذكر الصفحة وذكر الموارد، رقمه في الموارد، والآجري في الشريعة، والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، انتهى ووافقه الذهبي، والبيهقي رواه أيضا في السنن الكبرى، كتاب الشهادات باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء، والمروزي في السنة إلى، وقال شيخ الإسلام: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد، أي نعم، وقاله في الفتاوى، وكذا صححه الشاطبي. يعني هذا يدل على أن المحقق بذل جهود طيبة يعني في تخريج حديث وفي غيره. أي نعم، حكم الألباني عليه بالصحة، على كل حال حكم الأئمة بالصحة ما يحتاج. نعم، ورد على من يطعن فيه، نعم يستفاد من هذا. انظر السلسلة الصحيحة تخريج حديث كتاب السنة، وقد ساق ابن أبي عاصم في كتاب السنة طرق الحديث ورواياته، انظر السنة لابن أبي عاصم. على ذكر يعني جهود الشيخ الألباني، وددت أن أسمع الإخوة يعني خطاب يعني من الشيخ عبد العزيز شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز لكل حال ليس خطابا سريا لأن فيه خير وفيه فائدة وجهه إلى يعني بعض الإخوة لحاصل ووجهه إلى الشيخ علي بن حسن أي نعم ودعا له قال وفقه الله لما في رضاه وزاده من العلم والإيمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 25/11/1418 وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق واطلعت على ردكم المرفق به على ما كتبه الدكتور عبد العزيز العسكر في شأن صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني فألفيته ردا قيما مباركا شافيا قد أحسنتم في أسلوبه ووفقتم للرد للرفق بالمردود عليه وأسأل الله أن يضاعف مثوبتكم وأن يصلح لنا ولكم وللشيخ الألباني وللشيخ عبد العزيز العسكر وسائر إخواننا النية والعمل. والشيخ الألباني وفقه الله معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة وتأييده مذهب السلف الصالح واعتناقه له وليس معصوما من الخطأ فكل عالم يخطئ ويصيب والميزان هو الكتاب والسنة الصحيحة وقد أوضح الأئمة ذلك فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا لمعرفة الحق واتباعه وأن يوفق أخانا الشيخ العلامة الألباني وأخانا الشيخ عبد العزيز العسكر لإصابة الحق في القول والعمل وأن يغفر لنا جميعا ما صدر منا من خطأ إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الذي أود أن أقوله بهذه المناسبة إذا وصلت المسألة أو يعني وجدنا كلام لسماحة شيخنا هيئة كبار العلماء في هذا ينبغي أن يكون فيصلا يعني ينبغي أن يكون فيصلا وأن لا ننازع يعني هؤلاء بل نعتبر يعني ما صدر عن أمثال هؤلاء المشايخ أنه فيصل في الموضوع لأنهم هم الذين يمثلون المرجعية الصحيحة يعني مرجعيتنا هي علماء الدعوة وهؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بحياتهم هم علماء الدعوة وهم الذين ورثوا يعني هذه المسيرة المباركة ونسأل الله الثبات نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. على كل حال قصدي من هذا أنه في مثل هذه الأمور التي يتنازع فيها إخواننا طلبة العلم أن نرجع إلى مثل هؤلاء العلماء فهم يعني يمثلون المرجعية الصحيحة. إذا لم نرجع لهم في العقيدة ويكون كلامهم على كل حال هذه مسائل فيها ليست فيها نصوص تحسم أي نعم إنما تختلف فيها الاجتهادات ووجهات النظر فينبغي إذا صدر من المفتي العام وصدر من هيئة كبار العلماء أمور في مثل المسائل التي يتنازع فيها أن يعني تنهى الخلافات عندها وتعتبر فيصلا في هذا خير وفي هذا يعني قطع للنزاع والأشخاص لا نتعصب لشخص بعينه فنجعله محل ولاء وبراء خلاص يعني من أثنى على شخص مثلا بعمل طيب قلنا هذا ألباني أو هذا كذا ومن مثلا يعني لم ينتقد الآخر نقول إن نصنفه كذا، لا، المسألة يعني على كل حال مثل ما قال الشيخ، ما من يعني ليس ما ما ما هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرجع هو الكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، أي نعم. وينبغي أن لا يحملنا يعني التعصب للرأي على أن نظلم وعلى أن نتجاهل كل فضيلة. لكن أيضا مع هذا أحب أن أؤكد لإخواني أن الحديث إذا حكم عليه من أئمة سابقين بحكم، أننا ما نحتاج إلى حكم متأخر، خلاص. يعني جزاء الصيد إذا حكم فيه اثنان ممن سلف يمضى حكمهم، لا يجتهد فيه. فكذلك أيضا هذه الأحاديث، خاصة إذا حكم عليها فطاحلة أصحاب أسانيد تحملوا العلم بالسند، لا شك أن هذا عندنا أفضل من حكم متأخر تلقى عنهم بالوجادة وليس بالسند. أي نعم. مثلا هنا يعني شيخ الإسلام يقول حديث صحيح ومشهور بالسنن والمسانيد، وصححه الشاطبي في الاعتصام، والمروزي في السنة طبعا وهو معروف، الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. على كل حال يعتضد بكلام الشيخ، هذا مقوي، أي نعم مقوي ومزيل ما في النفس. لكن لو قدر أن الشيخ خالفهم وقال لا ليس بصحيح، هنا ينبغي أن تجتهد حتى تكون أفضل من الشيخ وأفضل من الأول. من يدعي لنفسه هذا؟ أي نعم. الحاصل أننا يعني نحاول أن نلتزم الاعتدال ونعرف قدر أنفسنا، ونعرف لكل ذي فضل فضلة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يعني يوصي بلزوم العلماء ويحذر من زلة العالم، لأن زلة العالم زلة عالم. أي نعم. والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، نسأل الله التوفيق. نعم نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. بقي 73 فرقة، هل هي داخل الملة أو خارج الملة؟ داخل الملة. داخل الملة. بدليل ماذا؟ بدليل أن ابن المبارك وغيره من السلف يقولون إن غلاة الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة، بمعنى أن 72 فرقة داخل الملة. أي نعم. وهذه الأمة يعني صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، لأنه يتحدث عن الملل. قال النصارى، والنصارى ملة افترقت إلى 71 فرقة. قال اليهود، واليهود ملة ديانة افترقت في الديانة، افترقت في اليهودية إلى 72 فرقة في الأهواء. حتى في بعض الروايات ما هو سبب افتراقها؟ هو اتباع الأهواء. أي نعم، هي أسباب الافتراق. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة أيضا في الأهواء، لكن فرقة واحدة هي الناجية التي صار هواها تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فهذه سميت الجماعة كما ذكرت قبل قليل، لأن الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة لا يفترقون، وإذا تآخوا على الكتاب والسنة فأخوتهم حقيقية. أي نعم. أما من خالف الكتاب والسنة فإن مخالفته للكتاب والسنة هي سبب فرقته، وسبب فرقته حتى في نفسه يحمل عناصر تفرقه في كونه خالف الكتاب والسنة. على كل حال هم داخل الملة، 72 فرقة ليست كافرة، ليست كل واحدة منها كافرة، وإن كان بعضها يكفر أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة لا تكفر من عداها من الفرق 72 وإن كفرتها، بل يعني تواليها بقدر ما هي عليه من الإسلام، وتبغضها بقدر ما فارقت به الإسلام والسنة.

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. نعم هذا أيضا نستفيد منها أن كلمة يهودي أيضا أو لكن هنا ما أنا ما وجدت يعني في القرآن ذكر لفظة يهود إلا ومقرونة بالذم. لكن هنا هادوا ما قال يهود هادوا، فالمسألة لابد أن نحرر. أنا حسب ما وصلت إليه بضعفي أنا ما رأيت كلمة يهود بهذا اللفظ إلا وقرنت بذم يعني في القرآن الكريم، إذا عند أحد يعني زيادة أو أي نعم فنستفيد. على كل حال لكن هنا هاد وغير يهود لعلها أي نعم ما تعني الذي يعنيه لفظ يهود أي نعم أو لفظ اليهود بالألف واللام ها في الآيتين أي نعم. والنصارى النصارى على كل حال أي نعم حتى ورد ما يشعر بتفضيلهم على اليهود، هم أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى يعني. أما اليهود فلا، اليهود حذرنا منهم ومن عداوتهم ومن نعم لتجدن أشد الناس عداوة نعم الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا نعم. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. مذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس لله إلا صفات سلبية، يعني ليس كذا ليس كذا ليس كذا. هنا المحشي يقول السلبية من سلب الشيء من سلب الشيء سلبا، ومعنى السلب هو النفي بإدخال أداة السلب. مثال ما يذهب إليه النفاة في صفات الرب كقولهم ليس بسميع، هم يقولون سميع بلا سمع أي نعم أحيانا، يعني دائما يرجعون للسلب لا يثبتون شيئا، ومقصودهم ألا يثبت لله عز وجل صفة تعينه، بل يعني صفاته مطلقة لا يتميز بها من خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا بوحدة الوجود نعم أو إضافية يعني مبدأ الحوادث علة العلل يعني إضافية نعم ما نعم أو البنوة أو الأبوة نعم. وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه يقول المحشي السمنية هم طائفة في الهند تقول بتناسخ الأرواح وقدم العالم. بكل حال يعني من ما يميز الفلاسفة قولهم بقدم العالم، وهم في الحقيقة الفلاسفة لا يؤمنون بالغيب، يعني أيضا هذه من صفاتهم لا يؤمنون بالغيب، بل لا يؤمنون إلا بما هو محسوس، وينفون النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس كما ذكر الشيخ. والسمنية نسبة إلى سمنات بلدة بالهند أي نعم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. على كل حال عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية وزاد بها البلاء، وأظن أيضا لما حصل هذا الانفتاح على المسلمين سوف يزيد البلاء بلاء. هذا الانفتاح الذي يعني حصل عبر الأقمار الصناعية أو يعني عبر ما ينشر في الدشوش أي نعم هو من هذا الجنس، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه. وفي الحقيقة يعني نسأل الله السلامة، ينبغي ألا نغفل عن شيء، وهو أن الإنسان قد يتسبب هو في ضلاله فيلوم غيره ويقول أنا بسبب هذه الدشوش أو بسبب هذه يعني ضللت، وكيف أهتدي وهذا الغزو يعني ضارب أطناب. يا أخي، من الذي جبرك أن تفتح على هذه القنوات؟ يعني أنت حينما تفتح هذه القنوات فأنت المسؤول الأول عن نفسك وعن من فتحت له، وما أجبرت، ما جعل في عنقك رباطا أو أجبرت وأكرهت على أنت. حتى لو أكرهت فأنت تستطيع ألا تتعلق بقلبك على مثل هذه الأمور. مثلا لو قدر أنك أجبرت، مع أنه ما في إجبار، يعني الإنسان دائما يعذر نفسه، دائما يسقط الذنب ويسقط الملامة على غيره، وهذا خطأ، يعني خطأ كبير. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يعني من ضل وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فالإنسان هو مسؤول عن تصرفه الحقيقة، يعني حينما يفتح على القناة ويفتح، هو الذي فتح على هذه القناة، فتح باب شر يعني. ها نعم، هو أتى به وفتح عليه يعني هو لا، هو يعذر نفسه يقول أنا معذور، يعني أحيانا في لسان حاله أو لسان مقاله. أو حتى بعض إخواننا يعني الذين يعظون يلقون اللوم كله على هذه الشياطين أو على هذه الأمور، مع أنها هي ملومة، لكن أنت الذي استجبت للشيطان ملوم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو دعا وأنتم استجبتم، يعني ما أنتم مسؤول عن الاستجابة؟ بلى والله، نستغفر الله ونتوب لي، فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الأمر يعني ينبغي أن ينتبه له، وكثيرا يعني الإسقاط، هذا الإسقاط يعني وتبرئة النفس، أي نعم، هذا لا ينبغي. لهذا أصدق أو تقريبا سيد الاستغفار هو ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أين؟ تفضل. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. هذه الحواشي فيما يظهر لي يعني الذي قرأته منها نافع، يدل على أنها إن شاء الله نافعة فتقرأ. نعم. ويدل على ذلك كتاب الرد، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم وضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فانظر. والعاقل يسير فينظر، بعض النسخ يصبر فينظر. نعم. ولكن لعله اختار كلمة يسير لقوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا. نعم. والعاقل يسير فينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود عندك فيصبر يسير فينظر. نعم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر. أكثر الإخوة يسألون عن مصادر في الاعتقاد، يعني هذه جمعت ذكرت مصادر عظيمة في الاعتقاد. نعم. كتب التي صنفت في العقيدة هنا ذكرت في هذه الفتوى. نعم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن لللالكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر ابن عبد البر، والأسماء السنة لأبي ذر الهروي أظنه محقق أيضا بعد. أي نعم. طيب ماشي. نعم. والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني. هذه كلها السنة في الاعتقاد. السلف لما يصنفون شيء ويعنونه بالسنة يعنون السنة في الاعتقاد، حتى الإمام أبو داود يعني في آخر، بل كتابه اسمه السنة لكن في الأخير قال كتاب السنة، يعني السنة في الاعتقاد. والبخاري كتاب التوحيد سماه هذا السنة في الاعتقاد. نعم. واسمه نعم. ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة. هذه حقيقة أيضا السنة للخلال. نعم. والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي. المروذي والمروذي أيضا وردت. نعم. ولأبي داود. ماذا يقول المروذي؟ هو أبو بكر المروذي صاحب لما حدث عنه، والمروذي نسبة إلى مروي الروذ. نعم. المروذي أو المروذي. نعم. قال عنه الذهبي كان إماما في السنة شديد الاتباع، له جلالة عجيبة في بغداد. انتهى. هذا ما ذكره المحشي بارك الله فيه، توفي سنة 75 و200. انظر طبقات الحنابلة تذكرة الحفاظ السير الوافي بالوفيات. نعم. لابن خلكان. نعم. ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة, والسنة لأبي بكر ابن أبي والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم, وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري, وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري, وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي, وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية, وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. هذا أيضا مما يثبت يعني صحة الكتاب, كتاب الحيدة نسبته. نعم. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم, وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله, وأشياء كثير كثيرة. نعم. وعندنا من الدلائل, يعني أشياء من هذه الكتب كثيرة, لكن هذه أمثلة لها. نعم. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره, وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى, فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان يعني مثل المحاشي ذكر كتابا عظيم يعني في هذا نقض التأسيس, يعني هذا في الرد على الرازي. الرازي له كتاب اسمه تأسيس التقديس, فالشيخ يعني نقضه بكتاب بلغ ما يقارب 9 مجلدات. نعم. حقق رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود, وكنت قد ناقشت الجزء الأول منها, رسالة دكتوراه لبعض الإخوة الفضلاء. بكل حال هو موجود في جامعة الإمام, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر نشره وطبعه. درء تعارض العقل والنقل أيضا هذا طبع بجامعة الإمام تحقيق الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله, وهو كتاب عظيم. هذا كله في موضوع شبه هؤلاء المتكلمين وردها. وأخونا الشيخ عبد القادر عطاء صوفي له رسالة الدكتوراه في أصول المبتدعة في تأسيس مذهبهم, والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو كتاب نافع. نعم. نال به الإجازة للدكتوراه من الجامعة الإسلامية, وفقنا الله وإياه. نعم. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل, طبعت كتابه دار مكتبة الغرباء. نعم. كتاب قيم جدا, أصول المبتدعة التي بنوا عليها مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود, فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين, ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين. هنا نقف, لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.